نعم. غير هذه ولو طلقها. هذه كأنه كان يمكن أن يؤخرها لأنه سيكر معها شيئا آخر. لكن هو أحيانا المؤلف لأن ذهنه منصب إلى الاختصار يقدم ويؤخر أشياء كان بالإمكان أن تأتي في محل آخر من دون أن ينقص الكلام أو يزيد. معناها متعلقها مزاجا ولو طلقها. لا معناها أن الكافر والكتابي طلاقهما في الماضي لا يعتد به. لو طلق زوجته مثلا ثلاث مرات هي ما لا حرمت إذا كان مسلما. لكن هو إذا طلقها ثلاث مرات اللي هو الكافر والكتابي وأسلما كأن لم يكن هناك طلاق، لأن الطلاق طلاق الكافر لا يعتد به الإسلام. كأن لم يكن هناك طلاق، معناها يستمر النكاح ولو طلقها قبل إسلامهما. ومعناها نصرت على القدر سابقا. ولا نفقت أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها. ولو طلقها متعلقة باستمرار النكاح، أنه يستمر النكاح ولو طلقها. استمرار النكاح. استمرار متعلقة بالنفقة. ولا نفقة على المختار اللي هو اللخمي. اللي هو اللخمي. والأحسني. والأحسني. أحسن الصاع الأحسن يشير بها إلى شيخ من الشيوخ اللي معينه. ما يكره المصطلحات. لا لم يكره. قال وبصحيح واستحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم قد حسن هذا قد حسن هذا أو صحح هذا أو استحسن. وقبل البناء بانت مكانها وأسلم إلا المحرم. وقبل البناء بانت مكانها. أما إذا طلقها قبل أن يبني بها فتبين مكانها بمجرد إسلامه بانت. تالي لا بد من عقد جديد. إذا أسلمت هي لا بد أن يعقد عليها عقد جديد. قبل البناء بانت مكانها معناها بنفس اللحظة التي أسلمت أو أسلمه. نعم. بانت مكانها أو أسلم. أو أسلم. كذلك إذا أسلما معا يستمر النكاح. إلا المحرم. إلا المحرم. إلا بالنسبة. وقبل البناء بانت مكانها وأسلما. وأسلما. كذلك إذا أسلما معا. إلا المحرم. ما تفهمت حتى هذه الفقرة. وقبل البناء بانت مكانها وأسلما. قبل البناء بانت مكانها معناها إذا أسلم أحدهما قبل البناء تبين زوجته من الزوج ولا بد من عقد جديد إذا أراد أن يتزوجها لا يستمر النكاح. أو أسلم عطف على السابق كان ينبغي أن يقوله بعد أو أسلمت فيه وأسلمه في عدتها كان ينبغي أن يقوله أسلم لكنه لا يلتزم بهذا لأن المهم عنده ذهن مصب إلى الاختصار. نعم. إلا المحرمة. إلا المحرمة معناها أنه لا يستمر بالنسبة للنكاح لا يستمر مع المحرمة. معناها إذا كان في الكفر أو كان الكتابي متزوجا لبنته أو متزوجا لأخته أو متزوجا لعمته أو خالته أو متزوجا لمحرم من محارمه لا يستمر النكاح طبعا. وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له. وقبل انقضاء العدة والأجل. وقبل انقضاء العدة معناها هو إذا نكحها في العدة نكحها في عدة في عدة معينة لرجل آخر وأسلم قبل انقضاء العدة قبل انقضاء هذه العدة فإنه أيضا لا يستمر النكاح لأنه استمر يكون نكاحا في عدة هو كافر هو في كفره نكحها في عدة رجل آخر نكحها وهي متلبسة بماء رجل آخر. هذا النكاح في زعمهم يجوز أو لا يجوز المهم أنهم فعلوا لكن عندما أسلم جرت عليه أحكام الإسلام لا يستمر النكاح لأنه الآن إذا استمر يكون نكاحا لمعتدته لا بد أن ينتظر حتى تخرج العدة ويعقد عليه حتى تخرج العدة. نعم. وتمادى له وقبل انقضاء العدة والأجل والأجل وتنابيا له. كذلك إذا كان نكاح أجل أنا هو أصلا نكاحها في الكفر نكاح متعة نكاح أجل وتنابيا له أنا اتفق عليه تنابيا له أنا اتفق عليه ما كان هذا نكاح المتعة واتفق عليه وأسلم وهو ما زال في فترة نكاح المتعة أيضا لا يستمر النكاح لأنه نكاح متعة. لكن إذا أسلم بعد مدة الأجل أو أسلم بعد انقضاء العدة يستمر النكاح قبل انقضاء العدة والأجل وتنادي له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل. ولو طلقها ثلاثا كان يمكن أن يقول بعد وطلقها ولو طلقها ثلاثا ولو طلق هذا لازم بالكفر هذا لا يسلب استمرار النكاح لا عبرة به به اللي في الكفر نعم به الكفر لا يسلب نعم. لو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وعقد إن أبانها بلا محلل. طيب عقد إن أبانها يا طلقها إن أبانها عقد عليها عقد إن أبانها بلا محلل معناها إذا طلقها ثلاثا فإنه يعقد بلا محلل لا يحتاج للمحلل يحتاج لزوج آخر. نعم اللي طلقات خلقت في الكفر نعم لأنها قبل إسلامه وعقد إن أبانها بلا محلل عقد معناها نكاح لا عقد معناها عقد عقد النكاح إذا طلقها ثلاثة لا تحرم عليه لكنها بانت فلا يحتاج إلى محلل ويحتاج إلى العقد فقط. نعم ولو طلقها ثلاثة هذه احتمالات هو يأتي باحتمالات كثيرة جدا وقد لا تقع وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق معناها إذا أسلم أحد الزوجين يفسخ النكاح بلا طلاق كحسب بلا طلاق. طبعا الآن انفصلت العروة بينهم لكن إذا أدركها وهي ما زالت في العدة أسلمت هي مثلا أسلم هو وفسخ قال وفسخ لإسلام أحدهما إذا أسلمت هي وبقي هو كافر سيفسخ النكاح مباشرة. لكن إذا أدركها إذا أسلم هو بعد ذلك وأدركها وهي ما زالت في العدة يستمر النكاح. نعم إيه للعدة لا منه هو أي نعم وفسخ الإسلام أحدهما بلا طلاق من عدم تتسلم هي سابوه ولا يفصل بينه حقا به الإسلام حين لا يعلى عليه لا يجوز له لا يجوز للمسلمة أن يمسكها كافر لا تمسكه بأصل الكافر. وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنته طيب أما إذا ارتد أحدهما فتبين منه على قولي على القول الصحيح المشهور في مذهب مالك وعند الإمام أحمد أنها كذلك المرتدة إذا أدركها إذا رجعت المرتدة وعادت للإسلام ما زالت في عدة أن المسلم أيضا يستمر النكاح أنه يجوز له أن يعقد عليها هي على كل حال بانت هي بانت على كل حال المرتدة تبين مرتدة بائنة على كل لكن إذا أدركها وهي في العدة معناها إذا أسلمت وهي في العدة لا يحتاج إلى انقضاء عدة وإنما لأن العدة منهم هو لكن الفسخ لغرض لا هي بانت هذا فسخ فقط هذا فسخ النكاح فقط أما فسخ النكاح معناها أنا لو رجع لو أسلم هو لاستمر النكاح بلا عقد استمر النكاح بلا عقد لأنه فسخ فقط أما في الردة فإنه يحتاج لعقد وهذه الصورة الأولى لو خلصنا العكس قلنا عنه أسلمت فيه وبقيه هو. لو خلق العكس. دري كان هم اللي فصلوا ولا نعم لو على الصحيح على الصحيح أنها أنه يراعى تراعى العدة تراعى العدة على كل حال. لا ردته فبائنة. لا ردته فبائنة نعم معناها إذا ارتد هو فهي بائنة. ولو لدين زوجته. نعم إذا ارتد هو فهي بائنة. ولو لدين زوجته معناها هو كان متزوجا من كتابي وهو مسلم فارتد وأصبح كتابيا والعياذ بالله. هنا أيضا تبينون أيضا ولو لدين زوجته. نعم وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافع إلينا وإن كان صحيحا في الإسلام وبالفراق مجملا أو لا تأويلاته. نعم قل جملة. وفي لزوم الثلاث لذمي هو وفي لزوم الثلاث لذمي طلق وترافع إلينا. هناك ذمي من أهل الكتاب. ذمي معناها أهل الكتاب الذين يعيشون تحت سلطان الدولة الإسلامية ويخضعون لقوانينها. هذو هم أهل الذمي. طيب هذا الذمي إذا طلق امرأته ثلاثا ذمية وترافع إلى قاضي المسلمين هل يعتبر حينئذ طلاق الثلاث أو إذا كان الطلاق إذا كان ما فعله هو صيغة صحيحة في الإسلام أو يعتبر طلاقه طلاقا مجملا؟ هذه أقوال. طلاقا مجملا؟ طلاق مجملا ليس طلاقا لله إنما طلاق مجمل مجرد طلاق مطلق طلاق. هي تأويلاته. هي تأويلاته تفسيرات المدونة. وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها. طلقها لهي امرأته. لهي الذمية. لهي الذمية. وترافع إلينا إلى أهل الإسلام. إلى أهل الإسلام. إلى قاضي المسلمين. أو إن كان صحيحا في الإسلام. أو إن كان الطلاق الذي وقع منهما بصورة صحيحة في الإسلام. سنية. لا بصورة صحيحة في الإسلام. لا. أو بالفراق مجملا. أو بالفراق مجملا. أو يحكم عليه بالفراق مجملا. أو لا. أو لا. تأويلاته. نعم. أنا على القول الأول أنه ما إذا ترافع إلينا يحكم عليه ما بحكم الإسلام. القول الثاني أنه إذا وقع منهما على الصورة الإسلامية يحكم عليه ما بحكم الإسلام. القول الثالث أنه يحكم عليهما بطلاق مجمل فقط. نعم. وهذه الأقوال ما فيها ترجيح. ما فيها ترجيح. من ناحية المذهب الخيمة وهو المذهب الملكي. لا الراجح لعنك إذا حكمت بينهما تحكم بالإسلام هو أحكم بينهم أحكم بينهم الله تبارك وتعالى يقول فإن جاءت فحكم بينهم عرضا وإن تعرض عنه فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحكم بالقسط. القسط لا يوجد إلا في الإسلام العدل. وإكلال أخرى وإن حكم بينهم بما أنزل الله إكلال عامة للمسلمين ومضى صداقهم الفاسد أو لإسقاط إن قبض ودخل. طيب ومضى صداقهم الفاسد لو أن الكافر قبل أن يسلم أصدق الكافرة خمرا الصداق فاسد ودخل أو أسقط تي عنه الصداق ودخل مضى. يمضي هذا إذا أسلم لا يقابلهما بعد إسلامهما الصداق فاسد ادفع أنت الصداق أو أنت أسقطت لا يجوز لك إسقاط فلا بد أن تدفع عن الصداق لا يقابل يصح نعم استمر. وماذا صداقهم وغير صداقهم لماذا؟ صداقهم اللي هو مال الكتاب. وماذا صداقهم الفاسد أو الإسقاط والضمائر يتصرف فيها كيف شاء أو الإسقاط إن قبض ودخل. إن قبض ما هو قبضته زوجته ودخل بها في الكهر طبعا قبضته في الكفر ودخل بها في الكفر. وإلا فكالتفويض وإلا بأن لم يدخل بها أو لم تقبضه فكنكاح التفويض. إنما إذا أسلم يقال له لا بد أن تصدقها صدق مهر فكاح التفويض. وهل استحلوه تأويلان وهل محل محل إمضاء الصداق الفاسد هو كونهم يستحلون هذا الذي أصدقها به، فإذا كانوا يستحلونه يمضي، وإذا كانوا لا يستحلونه لا يمضي. يعني هو أصدقها مثلا بخنزير، يستحلون الخنزير، فعلى أنهم يستحلون الخنزير لا يطالبوا بصداق بعد الإسلام، وإذا أصدقها بخمر وهم لا يستحلون الخمر يطالبوا بصداق بعد الإسلام. هذا أقوى، هذا قول عنه. هم الخمر ما يستحلوا ولا لا مثال؟ لا لا يستحلون، لا يستحلون، لا يستحلون، لهم الكتاب، لا الكتاب لا يستحلون. تأويلان، واختار المسلم أربعا وإن أواخر. هو بالنسبة للمسلم الذي تزوج وتحته أكثر من أربع نساء، من أربع نسوة، يختار أربعة. والأصل في ذلك كما قلنا حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت وتحتي أختاني، قال طلق أيهما شئت. وكذلك حديث، هذا الحديث عند أحمد وغيره. وكذلك حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة وأسلمنا معهم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعة منهم. هذا صريح في الاختيار. طيب، واختار أربعة. أيوة، اختار المسلم أربعة. معناها عن الخامسة حرام بالإجماع. طبعا يقصد الآية اللي يفسروها بعض العلماء باثنى وثلاثة وربع. ذيك ليس بعض العلماء، ذاك مذهب ضلال الشيعة، قالوا مثنى وثلاثة ورباعة، كما طابت من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، قالوا مثنى معناها اثنتان، نضيف إليهم ثلاثة، نضيف إلى ذلك أربعة اللي هي تسعة، إجازة تسعة. لكن هذا مذهب ضلال الشيعة. هذا الشيعة، مذهب ضلال الشيعة، لا أصل له، لا أصل له. مختار المسلم أربعا وإن أواخر. وإن أواخر، وإن كنا أواخر، معناها هن آخر من تزوج. وإحدى أختين مطلقا. وإحدى أختين مطلقا كما في حديث فيروز الدين، ضحاك من فيروز الدين. نعم. وأما وابنتها لم يمسهما. نعم. وأختين، وإحدى أختين مطلقا، مطلقا معناها سواء عقد عليهما أو دخل بهما أو دخل بإحداهما لم يدخل الأخرى. وأما الصاو بنتا لم يمسهما. أيوة. وأما وابنتها. وابنتها. بشرط لم يمسهما. لم يمسهما، يختارونهما. وإن مسهما حرمتا. وإن مسهما حرمتا، لا يستطيع أن يختارهما واحد. وإحداهما تعينت. وإن مس إحداهما تعين. إذا مس إحداهما تعين اختياره لها، لا يستطيع أن يختار منها. ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها. ولا يتزوج أبوه أو ابنه من فارقها، معناها هذا الرجل اللي أسلم على نساء وهو كان يتزوجهن في الكفر، إذا فارقهن أنا اختار منهن، اللواتي لم يختار لا يجوز لابنه أن يتزوجهن ولا يجوز لأبيه أن يتزوجهن. لا يتزوج ابنه أو أبوه، أو أبوه من فارقها، من فارقها من النساء. واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ. أيوة، صيغة الاختيار ما هي؟ لو قال لزينب مثلا، هن فيهن زينب مثلا وفيهن سعاد ومريم فاطمة، قال لهؤلاء يا زينب أنت طالق، فهذا اختيار له أن نختاره. طيب، اختار بطلاق أو ظهر، يستطيع أن يختار ويقول أنا اخترتك بالصيغة الصريحة، اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ويتسدد الباقي. نعم، هذه الصيغة صريحة، لكن أيضا هناك صيغ ليست صريحة سيذكرها هو. واختار بطلاق، معناها إذا طلق واحدة منهن معناها نختارها. أيوة. طيب، أو ظهار، أو ظهار، إذا ظهر من واحدة منهن معناها نختارها. أو إيلاء، أو إيلاء، إذا آلى من واحدة منهن معناها نختارها. أو وطئ، أو وطئ، إذا وطئ إحداهن معناها نختارها. والغير إن فسخ نكاحها. والغير إن فسخ نكاحها. أيوة. وأما عدم الاختيار فإذا قال فسخت نكاح فلانة فهذا عدم اختيار. إذا قال فسخت نكاح فلانة فهذا عدم اختيار لأنه لا يختارها. نعم. ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو إهار أو إيلاء أو وطن والغير إن فسخ نكاحها. نعم. أي الصورة اللي هون قال لنا في الابن والاب عنه يحرم على ابنه وأبيه أن يتزوج من فارقهن. هذا محصورة في الابن والاب مثلا العادل الابن ولو سفه ولا والله ولو على الصحيح لا الابن والاب وإن سفه وإن على وإن على لا الابن لا تجوز له حليلة أبيه والأب لا تجوز له حليلة ابنه توفى القاعدة. نعم. أو ظهر أنهن أخوات لكن تجوز له أمها وبنتها أمها وبنتها مثلا الابن أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوج أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوج. طيب كذلك إذا ظهر أنهن أخوات فظهر مثلا اختار مجموعة من النساء ظهر أنهن أخوات فلا يستطيع حينئذ أن يختارهن أبدا أن يختار بعضهن ما لم يتزوجن فمعناها هنا فيه حذف معناها له أن يختارهن مثلا إذا هو الآن عنده عشرة نساء كما في قصة غيلان مثلا واختار فاطمة وزينب وسعاد ومعي فإذا هن أخوات وأراد أن يختار من الست الباقية فوجدهن قد تزوجن ليس له أن يختار بعد ذلك خلاص فاته الاختيار فاته معناها ظهر أنهن أخوات أو ظهر أن ما اختارهن أخوات فأراد كالكلام فأراد أن يختار ممن تركه فإذا هن تزوجن فليس له أن يختارهم هذا كل ما جاء منه إلا كلمتان. إذن أو ظهر عطف علاش أو ظهر معطوف علاش أو ظهر معناها معطوف على والغير فسخ نعم على غير والغير فسخ نكاحها فسخ نكاح أو ظهر أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن أو فسخ النكاح إذا ظهر أنهن أخوات ويفسخ يقع جملة جيدة ويفسخ النكاح ظهر أنه أخوات هذا ما هي البقع منه هذا ما هي البقع من اللي قاله هو يريد الاختصار ولا يريد الجمل اللي لا يريد الجمل اللبقة وإنما يريد الاختصار